Oh, على الله قدرك بين الصلاه والسلام الله على قراءة العالم والله لله ما في السماوات وما لله ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى نعم بسم الله فيغفر لمن يشاء ويعذب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا رحمن الرحيم اللهم صل على جمال النبي اللهم صل على النبي الله يجزى عليه الله يحفظك اللهم صل على النبي النبي صل على النبي. الله الله صل على النبي. اللهم صل على حبيب الله الصفر وقت ويسع عليك ويقوم الآجة. كل ما اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. لا نكذب بما لا تفرق بين أطفال لا نفرق بين أحد من رسله اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. تقولنا تمام لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الله يكفيك الصحة ونروح بالك كل المخطط يا رب. صلى على النبي. لا يكلف الله لا ما كسبت وعلينا نعم. اللهم انزل حموم يشرح صدرك وامرك يا رب. نعم. الله يا دكتور صلاة على حبيب النبي محمد. طبعا النبي حاج ويصلح قبر الحديث الصالح محمد تاني بقى وحدنا ولا تقم والله العظيم تلاوة والله العظيم تلاوة خارجة من القلب والله يا قرآن من القلب والله خارجة من القلب فصل القرآن بالله خارجة من القلب هذه التلاوة الله يكرمك ربنا ولا تخلي الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله الله الله الله طبعا حبيب النبي كم الله الله يبارك فيك صلى على جمال النبي اللهم صل على جمال النبي عشان يدفع عليك اللهم مظلوم الله الله الله الله الله الله الله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما من اروع من اروع جوابات الجوابات اللي ممكن نسمعها من فرق مصر. اروع جوابات الجوابات اللي ممكن نسمعها من حد. الله يبارك لك. نزل عليك الكتاب بالحق حبيبة النبي انا استويت ومش ماشي ماتش قاعد بالليل انا استويت ثلاث اربع قاعد لجين هم الله يبارك لك وقف وكده الله يكرمك إن الله لا يغفر بسم الله ما شاء الله. تمسكوا صلى على الحبيب صلى على الحبيب النبي اللهم صلى على النبي ما يرضى عليه. إلا ولم تخرج من القلب تصل إلى القلب. أن ما خرج من القلب وصل إلى القلب، وما خرج من اللسان لم تسمعه للأزل، فهي خرج من القلب. صلى على الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اللهم صل على النبي سبحانه وتعالى ان شاء الله يا رب كمان رد عليك جواب العدد العدد والابليس الف لام ميم طبعا والتعليق والذي يصل عليك يا رب لا الكتاب منه يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك انا ماشي الله يكرمك الله يبارك لك والله ما قدرت اسمع اللهم امين الله الله الله رب صل على النبي والله انا عارف انه هيتمال اللي هيجري جنبك كده انت ابن بس الله الله انت كده جاذبية كده طبعا نبع كلنا فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة اللهم صل على النبي وما يعلم السر إلا الله وما يعلم سريه يا عم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهكذا قلت الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا سيلكم العالم القرآني الإذاعي نجم القراء ونشر العالم الإسلامي كله فضيلة القاري الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي طالب اتحاد الإذاعة في الجزء العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بطاروق مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. نتمنى لكم ولادة إذاعتنا عند الساعة الأمور القرآنية ذات الحاج محمد صالح وأولاده مفيد وتشوف مفاجأة الخطة الممتازة إدارة الحاج سيد ديان بنكهة مدينة السنور. أهلا وسهلا بكم، شكرا لله، شكرا جميعا. والله عبد الله عبد الله توفيق.